إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة، مع اسم من أسماء ربنا جل في علاه الذي تعبدنا به علما وحالا، ألا وهو اسمه سبحانه وتعالى المبين. وهذا الاسم العظيم ورد مرة واحدة في كتاب الله عز وجل، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وللأسف هذا الاسم مع أنه بين واضح بكل جهة وبكل وصف في القرآن، إلا أنه لم يرد من حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر 99 اسما لله عز وجل الذي رواه الترمذي من حديث الوليد بن مسلم، وإنما ورد بدلا منه المتين، حتى إن بعضهم شكك هل هو المبين أو المتين. لكن الذي عليه جرى أكثر الشراح والواصفون للحديث والمتكلمون فيه، أكثر المتكلمين والواصفين له أنه المتين في النص، والمتين لم يرد إلا في هذا الحديث، لم يرد في أحاديث أخرى، ولم يرد كذلك في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد هذا الاسم العظيم المبين. والمبين من الإبانة، والإبانة هي القطع والانفصال، وذلك يقول أبانا يعني قطع، أبانا رجله قطع رجله، أبانا يده أي قطعها انفصل عنها. ولما كان الفصل يؤدي إلى تمايز الشيء عن غيره، يتميز، يعني إذا قطعت اليد ما تميزت عن بقية البدن، فلذلك سمي ما يقع من الكلام الفصيح الذي به يتم فصل العلوم عن بعضها البعض والأشياء الذهنية عن بعضها البعض تسمى الإبانة ويسمى البيان. أبان عما في نفسه، إما تقع بمعنى أي أخرج ما في نفسه فصار معلوما لدى الآخرين، أبان أي صار الكلام خارجا، يكون الكلام في داخله في باطنه، فإذا أبان أخرجه عن نفسه. وأما تأتي بمعنى البيان بمعنى أنه أفصح، أفصح أظهر جل ما في نفسه، لأن الكلام يكون في القلب في بداية الأمر، يكون معنى في نفس المرء، فإذا أبانه بينه أوضحه للناس حتى يعرفونه. ومن هنا فإن ميزة الإنسان أنه أن الله أعطاه البيان الذي به يبين عن نفسه، وبه يبين عن نفسه أنه يعلم الفوارق بين الأشياء، لأن أعظم ما أعطيه الإنسان هو الاستعداد لهذا المعنى، هو الاستعداد للمعاني. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه حتى يفصل الأشياء. ومن هنا الإبانة هو كما أنك تفرق بين الطاولة وبين الكرسي، بين السماء والأرض، بين البيت والكوخ، وبين الإنسان والحيوان، فأنت تفصل تبين عن معرفتك لهذه الأمور، تبينها أنك تعرف هذا ومن هذا. كذلك البيان ينبغي أن يكون في أجلى صورة وأجملها وأحسنها، لا فقط أن تتحدث حديث الذي به يتم فقط الإبانة عن، لأنك تعرف الأشياء مبينة عندك، تعرف الفرق بين الكتاب والقلم، ولكن كذلك أن تجلي هذا المعنى في أجلى صورة. ولذلك صار البيان معناه حسن الإبانة، وإن من البيان لسحرة، من البيان لسحرة، فصار علامة من علامات الإبانة وهو الإيجاز والبلاغة والفصاحة. البيان صار، ما معنى البيان؟ صار هو إظهار الفروق بين الأشياء، ثانيا إظهار هذا المعنى من الباطن إلى الظاهر، وثالثا صار فيه زيادة عن ذلك وهو إحسان هذه الإبانة. إحسان هذه الإبانة. فهذا معنى هذا أصل كلمة المبين. والله عز وجل سبحانه وتعالى الحق المبين، فهو مبين في ذاته، بمعنى أنه جل في علاه لا يختلط مع خلقه، لا في اسم في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله. الله عز وجل بين، بمعنى أنه ظاهر ولا يختلط في الأشياء، ليس مختلطا. ومن هنا فأي تسمية تقع من الخلق على الخلق، من الخلق على الخلق ثم يقع على الخالق، هذا خلط، هذا خلط بين الخالق والمخلوق، ما في إبانة، ما في فصل. الذي يقول لله ولد هذا أشرك مع الله، ليس فقط أشرك معه أسماء الخلق المخلوقين في معنى الخالق وفي اسم الخالق. هذا هو الباطل، أنه لم يبينه أنه الله عز وجل الذي ليس له ولد وليس له زوجة وليس له معين. ومن هنا كان أعظم معنى من معاني المبين هو سبحانه وتعالى المستغني عن غيره، لأن الشيء إنما الاشتراك في الفعل إنما يقع أصلا في معنى العجز ومعنى المعاونة. يعني هذا لا يستطيع أن يستقل بوجود هذا العمل، لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بنفسه، فذلك يحتاج إلى غيره، يختلط يكون له مجاورا. والله عز وجل سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، فهو بائن عن خلقه في أفعاله، لا يحتاج إليهم، مستغن عنهم، هو الغني. فبان بهذا المعنى عن معنى الخلق، الله خلق الأشياء، فالله عز وجل بهذا المعنى أنه لا يختلط ما يحدث في المخلوقات مما يحدث فيه. هذا أول معنى من معانيه، وهو كذلك مشتق من أنه بائن بذاته عن خلقه، بائن في ذاته. نقول نحن بائن، الله عز وجل بائن بذاته. ما معنى بائن؟ هذا موجود في كتب كثير من أهل العلم، نقول الله بائن عن خلقه بمعنى منفصل عنهم، ليس فيه شيء من خلقه وليس في خلقه شيء منه ولا هو في شيء من خلقه. الله، ولذلك لما نقول الله في السماء، لا نعني السماء هنا بمعنى السماوات المخلوقة التي هي سبع سماوات، الله ليس فيها، وإنما السماء هنا بمعنى العلو المطلق، بمعنى العلو المطلق، لأنه لا يكون في شيء من خلقه، لا يدخل في شيء من خلقه، لأنه إذا دخل في شيء من خلقه احتواه فكان أكبر منه، سواء كان من بعضه أو كله. فالله بائن عن خلقه بمعنى أولا بائن في الذهن. من هنا لما قال الذهبي عليه رحمة الله واصفا كلمة لأبي الحسن الأشعري، انظر هذا الحضور الذهني للمعاني، لما قال وختم وكان خاتمة أمره أن لا يكفر أحد من هذه المذاهب، لأن كلهم يشيرون إلى معبود واحد. انظر في ذهنهم معبود واحد. قال وهكذا كان ابن تيمية في آخر عمره يقول أن لا أكفر أحد، لأنهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد، بخلاف من يشير إلى معبود آخر. لو جئت إلى النصراني فقلت ما معبودك؟ فيقول له ثلاثة في واحد، آب ابن روح قدس، فهو إله آخر. لو جئت للبوذي من إلهك؟ يصف إلها خاصا به. لو جئت للهندوسي يصف إلها خاصا به. ولا وهذا طبعا يشرك فيه معنى البشر، يشرك فيه معنى الضعف، يشرك فيه معنى الغلط، وكذلك يجعل شيئا من مخلوقاته فيه، ففي ذهنه تصور هذا الإله على معنى غير ما أخبر الله به عن نفسه. الله أخبر عن نفسه أنه له صفات، له ذات سبحانه وتعالى، لها ذات علية لا ليس فيها شيء من خلقه ولست في شيء من خلقه، وأنها سبحانه وتعالى لها الصفات العظيمة التي لا تشترك مع البشر في الضعف ولا في الحاجة. فهذا هو أولا أن الله عز وجل مبين في ذهنك، بين وأبان عن نفسه إبانة جل في علا قطعت أعذار البشر في أن يقع في منهم الغلط. يعني يقول العلماء، أريد أن أبين فقط مسألة ليرى الناس كيف يقع الخطأ في عدم الفهم حتى عن الله. يقول ابن قتيبة عليه رحمة الله في كتابه مشكلات المشكل القرآن، يقول أن المجاز، يستخدم الكلمة المجاز على طريقة كثير من العلماء علماء اللغة والبيان، يقول بأنه لا يتصور البيان لا يجوز أن يشتق منه لا تكرارا لفظيا ولا مصدرا يكرر به، لا يشتق منه المصدر ولا يشتق منه التكرار، فإذا جاء التكرار وجاء المصدر خرج عن معنى المجاز. جيد شيك، فهمنا الكلام؟ يعني كيف لما نقول جاء الرجل أو جاء الرجال واحدا واحدا أو جاء الرجل الرجل، انتبه، جاء الرجل الرجل، هنا أنت كررتها فلا يمكن أن تأتي على معنى غير الرجل الذي نعرفه لأنها تكررت لفظا. فأتى إلى قوله وكلم الله موسى تكليما، الذين يجعلون الكلام على معنى آخر غير معنى ما يعرفه الناس من الجامع، الكلام الجامع للمعنى واللفظ، لا يكون الكلام كلاما جامعا إلا باشتراك هذين المعنيين في حال واحد، المعنى واللفظ. فالمعنى لوحده لا يكون كلاما إلا على معنى مجازي، ولا أنا أتكلم عن من يقول بمجاز، ولا يكون الكلام كلاما من غير معنى إلا على معنى مجازي، لكن لابد من اشتراك اللفظ المفيد للمعنى ليكون كلاما حقيقيا. فلما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، هنا إيه، ماذا كرره؟ بالمصدر، تكليم، كرره بالمصدر، فخرج على أن يكون مجازا. لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت على أن الله عز وجل حين تحدث عن نفسه تحدث بإبانة تقطع الشكوك والظنون والأوهام، أبان عن نفسه إبانة لا يمكن أن تشترك مع غيره. يعني واحد يأتي يقول كما يفعل النصارى الآن، يأتي النصارى فيقولون بأن الذي تقولونه من التثليث أنه شرك عندنا هو موجود عندكم، هو عندكم. هل عاقل يصدق هذا الكلام أن التثليث موجود في القرآن والقرآن يكفر هؤلاء ويخرجهم من الدين، من الحق، يخرجهم من الهداية؟ لا يوجد. هل لو جاء أحد ليحتج أن في القرآن أن محمدا معبود، أن القرآن قرر أن يعبد محمد، هل يجد هذا في القرآن؟ ما الله لما أبان عن نفسه أبان إبانة تامة واضحة قطعت كل الظنون. يعني أنا في هذا حتى تتضح الصورة في هذا المعنى، عندما تأتي للنصراني وتقول له أظهر لي من كتابك أن عيسى هو ابن الله على معنى الألوهية التامة، تجد هناك ضعف في عيسى، إنه يسأل عن أموره، أنا إنما أسأل أباي الذي في السماوات، عندما يقول له أحدهم أنت الصالح فيقول أبي لا يوجد صالح إلا الذي في السماوات أبي. جيد، وكلمة أبي موجودة أصلا في كل الكتاب عندهم تدل على معنى الرجل الصالح، ليس على معنى على الإبن، ليس على معنى الإبن بالمعنى النسبي ومعنى الصهري إلى آخره، أو المعنى الذي يتحدث به الناس، كما يقول فلان ابني يعني أرعاه وأعتني به. فأنت تجد تقول لهم أين هذا، أين هذا في كتابكم؟ فيأتي إلى إشارات غريبة جدا ليست بينة ولا واضحة، ويزعم أن الدين كله قائم على هذه الإشارات. هذا لا يكفي. موضوع العقيدة موضوع عن تصور العبد عن الله عز وجل، يجب أن يكون بينا واضحا. هل القرآن، هل يخفى في القرآن أن الله عز وجل وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ من أجل هذا مثلا نأتي إلى الروافض ونأتي إلى بعض ولاة الصوفية يقولون أن الله أذن لنا أن نسأله، فنحن نستجيب لأمر الله أن نسأل فلانا، يعني استغيث به. يعني هؤلاء ما كفروا من جهة، كفروا من جهتين، أول شيء الكذب على الله أن الله لم يقل هذا، ثانيا جوزوا أن الله يأمر بأن يعبد سواه، يعني أكبر حجة لهم، أكبر حجة لهؤلاء الذين يستغيثون بغير الله ويعبدون غير الله ويتقربون إلى آلهتهم الباطلة بالقرابين الشركية الوثنية، أنهم يقولون أن الله أذن لنا، هو الذي أمرنا. ما تقول له كيف مثلا هذا الإمام الذي تزعمه أن له السلطة الكونية على الوجود كله لأنه يحيي ويميت، فأنت تسأله لأنه يحيي ويميت، وإذا سئل في مشرق الأرض ومغرب الأرض في آن واحد استمع لكل سؤال فأجابه، فيقول الله أعطاه هذه القوة. هذا أكبر دليل عندهم، فيقول الله أعطاه هذه القوة، أنا أستجيب لأمر الله. وهنا ليس لم يكفر كفرا واحدا، هو ازداد كفره بأن نسب إلى الله أنه يجوز الشرك، وأن الله يجوز أن يكون معه آلهة أخرى. يعني يقول هذا إله أعطيته صفات الألوهية والربوبية والتمكن في الأرض والتصرف في الوجود. فلذلك الله عز وجل في أذهان المسلمين لا يوجد دين، لا يوجد دين. الإله بين وضوحا تاما كما هو في القرآن، أبان عن نفسه. انظر قلما تجد خاتمة آية إلا والحديث عنه، وأعظم ما في القرآن هو الحديث عن نفسه، إبانة، الله أبان عن نفسه. فذاك هو في قلوب العباد بين ظاهر. كذلك سبحانه وتعالى هذا معنى، وهذا المعنى الذي قلنا أنه يعطي المعنى الآخر، وهو أنه سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، أنه مستغن عن خلقه. ما دام أنه الآن لماذا الزوجة تسمى جار شريك؟ جارة أبيني فإني مفارق، وسمى زوجته لأنه مشتركان في شيء واحد في مكان واحد، وهو يحتاج إليها وهي تحتاج إليه، ولكن الله عز وجل بائن عن خلقه لا يحتاج إليهم، حتى وهو مستوى على العرش لا يحتاج إلى العرش. الله خلق العرش، يعني كان قبل أن يكون هناك ثمة عرش يستوي عليه. فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد، بائن عن خلقه. طبعا المسائل المترتبة على هذا في كتب العقائد كثيرة جدا، حيث يزعمون طيب ما معنى أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ تقول هذا نزول ندري، عندما نعرف ما الذات نعرف الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات، لا نعلم ذاته لا تدركه الأبصار، هو سبحانه وتعالى لا نعرف ذاته فلا نعرف صفاته، ولكن نؤمن بها أنه ينزل نزولا حقيقيا يليق بذاته، حتى ندرك عالم الغيب، ندرك عالم الغيب وندرك ما فيه من سنن نستطيع أن نجيب. إذا نحن في هذه الدنيا هناك أمور مما يتعلق بفيزياء الكون الذي نعيش فيه لا نعرفه، كثير أمور من لا نعرفها. الناس يتكلمون عن نظريات، عن الضوء هذا يتكلمون عن نظريات، لكن عن حقيقته وعن كنهه وما هو لا نستطيع. فكيف الحديث عن الغيب عن الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر وهو على موسى وهو يصلي قائم في قبره، ثم صلى به إماما في المسجد الأقصى، ثم صعد إلى السماء فوجده في السماء وحادثه. فكيف هذا؟ هذا عالم الغيب، عالم الغيب هذا له سننه له قوانينه لا ندري عنها. الله خلق الكون على شيء يتناسب مع فنائه ويتناسب مع قدرة البشر، وأما في الغيب فهذا متناسب مع قدرة أخرى، والله له القدرة. هنا عالم السنن الذي هو جزء من القدرة، وفي عالم الغيب هناك عالم القدرة له سنن أخرى لا ندري عنها. إن الذي أمشاه على رجلين ليمشيه على وجهه. فالله عز وجل المبين بهذا المعنى أن ذاته سبحانه وتعالى باينة، وأنه بين واضح، ولا يدخل فيه شيء من خلقه، لا يجوز أن تدخل شيء فيه من خلقه، لا ذهنا لا علما لا ذاتا، لا يجوز لك هذا. المعنى الثاني أنه وهو الله عز وجل المبين في ذاته، وهو كذلك يحب الإبانة في كل شيء، أنه أبان كل شيء، أبان عن ذاته، أبان عن رسله، أبان عن شريعته وما يحب وما يكره، أبان عن مستقبل البشر وأين مقراتهم، أين نهاياتهم، في الجنة أم في النار، إن أطاعوا أين يذهبون، وإن عصوا أين يذهبون. فأبان عن كل شيء، وفصل ذلك تفصيلا لينقطع به كل تهمة وكل غبش تنقطع. الله أبان عن كل شيء. لما أنزل رسوله، الرسول هو مبين كذلك، جاءهم رسول مبين، الرسول بين لا يخفى، وذلك من إقامة الحجة على الخلق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تصور كما هل الرجل يخفى عليه أبناؤه؟ ابنه الذي عاش معه ورباه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين للخلق أنه رسول الله، ولا تجد أحدا يسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق فلا يتبعه إلا هو متبع للهوى، وليس من جهل. ما أحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من جهل به، وما أحد أعرض عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي غير بين، أوقف أنا أريد أن أفكر حالك يخفى علي. أعطاه من الآيات ما يؤمن عليه جميع البشر، أعطي لكل نبي من الآيات ما يؤمن عليه قومه. أعطى موسى عليه السلام الآيات التي يؤمن بها، التي آمن عليها بنو إسرائيل وآمن بها قوم فرعون وقومه. وأعطي النبي وهكذا بقية الأنبياء. وأما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأعطي من الآيات ما يؤمن جميع البشر به. يعني من أين جئت لتستدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الدليل قائما بينا واضحا؟ وأعظم دليل هو هذا القرآن، هذا أعظم دليل هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد ولا ولا ولا ولا, ولا يبلى من كثرة الرد، لا يبلى لا ينتهي. فالله أقام في هذا القرآن من الدلائل حتى إنه جعله نورا يقرأه الذي لا يفهمه فيحس بمعاني في قلبه عجيبة جدا. هذا ذكره العلماء قديما من أوجه الإعجاز. ما أعظم أوجه الإعجاز؟ أن الذي يقرأه يحس بنور في قلبه، يحس باهتزاز في قلبه. هذه العلاقة لهذه القوة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدرا من خشية الله، هذه العلاقة هذه لا يمكن أن يصنعها كلام بشر. الناس يطربون للمعاني ويطربون للأصوات الجميلة حتى لو نفهم يطربون، لكن أن تهتز قلوبهم من الداخل لكلام لا يفهمونه وحتى لو تلي عليهم تلاوة، هذا شيء عجيب. وأعطي هذا القرآن البلاغة التي أبهرت العرب وأظهرت أنه لا يمكن أن يخرج من بشر. هذا كلام ليس حديث بشر، النفس التي تحدثت بهذا القرآن وبهذا الكلام لا يمكن أن تكون بشرية. النفس البشر، الإنسان يظهر في كلامه، البخيل يظهر في كلامه، الغني يظهر في كلامه، الفقير يظهر في كلامه، المحتاج يظهر في كلامه. هذا إبانة. ما معنى إبانة؟ أنت ما أنت في داخلك، ما أنت. فالكلام إبانة عما في نفس. فلما قرأ العرب هذا الكلام علموا أنه ليس كلاما يخرج من بشر، حديث علوي خرج عن نطاق البشرية إلى نطاق الإلهية. هذا كلام رب إله يتحدث باسم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بعدين من نازعه؟ قال هذا الرب إلها لا يوجد أحد ينازعه. الملك يقول هذا لي، هذا السلطان لي، فيأتي من ينازعه يقول بيني وبينك حرب على هذه النقطة، هم مختلفون. يتنازع الناس، يأتي رجل يقول هذه زوجتي، يقول آخر لا أنا أريد أن أخذ زوجتك منك، يأتي الموت يأخذها منه. طب لما قال الله أنا الذي خلقت هذا الكون، من الذي نزعه؟ هناك واحد قال أنا خلقت هذا الكون، ما لم يأتي أحد نازعه علي. قال هناك إله قال أنا أحيي وأميت، أنا أحييكم وأميتكم، أنا أشرق الشمس من المشرق وأغربها من المغرب، فمن نازعه؟ فلم ينازعه أحد، ما نازعه أحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله وأبانه وأرسل كتابه وفصله تفصيلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. شوف ما هو الخبر؟ ألا تعبدوا إلا الله، هذا الخبر. فالله عز وجل أبان، وكذلك سبحانه وتعالى أبان الناس شرائعهم. انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صلاته، إلى وصف الإمام ابن حبان ضع هذا الكتاب، جمع كتابا فيه أكثر من 1000 سنة للصلاة، ألف سنة في الصلاة فقط، هذا الوضوح التمام البيان لما يحتاجه الناس. أبانا سبحانه وتعالى عما يحب، أبانا عما عن الأذكار التي يحبها. انظر هذه كثرة الأذكار، يعني لو أن المرء أراد الأذكار، أراد أن يقرأ القرآن وأراد أن يسبح وأن يهلل، وتستغرق يومه كله. الكلمات التي يحبها، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أبانا سبحانه وتعالى. فهو المبين، وكذلك سبحانه وتعالى في هذه الدنيا أبان الحقوق، أقام على الحقوق علامات. أبان هذا، لو الناس تفكروا، ما من حق إلا وله دلائل، علموا أن هذا دليل على أن الله حق. ما الذي أقام دلائل الحق في الوجود، الحق المطلق بين الناس؟ الناس يتنازعون، فأقام معرفة الحقوق، هذا يعرف حقه، هذا يعرف أنه مبطل، هذا يعرف أنه محق، وهذا يعرف أنه مبطل. ما الذي أقامه؟ هذا الوجود، هذا المتناسق على هذا المعنى. أقام أمارات على الأراضي، هذا الناس لماذا يعلمون؟ يقول أين أنت الآن؟ لو أن الأرض كلها صبخة واحدة، ليس فيها جبال، ليس فيها أنهار، ليس فيها تميز، فكيف يعرفون الأراضي؟ كيف يعرفون؟ لكن أقامها، تقول في الجبل الفلاني، تقول في النهر الفلاني، وهكذا. بل أقام الشمس والقمر، تعرف أنها في مسيرتها، أن هذا المكان انتقل إلى هذا المكان. أقام سبحانه وتعالى الأباء الإبانة. ولكن الله يحب البيان، وجل الإنسان وعظمه بأن علمه البيان. الفرق بين الخلق جميعا في تمايزهم هو وعلم آدم الأسماء كلها. وكلما اقترب الحيوان عن معنى إلى معنى الإبانة كان متميزا. ومن هنا الكلب، شوف، لا يوجد نص يبين نجاسة لعاب، بعضهم يقيس، لكن نتكلم عن نص. لا يوجد نص يبين نجاسة لعاب دابة في الأرض إلا نجاسة لعاب الكلب. مع ذلك لما يكون معلما، لماذا معلم؟ يميز ما له وما لصاحبه. هذا المعلم. فإذا صاد لنفسه في الحديث لا تأكل، لكن صاد لك ميز. فالأشياء تقترب معانيها وقيمتها من خلال وجود البيان، الإبانة، أنه تعرف هذا لي وهذا لك، يعرف هذا لي وهذا. القط لا يعرف، لا يعرف هذا لك يا ربي. الكلب يعلم فيعرف أن هذا يصيده له فيأكله، ويصيده لك فيحمله ويحضره إليك. ومع ذلك الشارع تجاوز عن الريق هنا، وتجاوز عن أنه مكلبين تعلمونهن مما علمكم، فكل ما مسكنا عليكم، واذكروا مسكنا عليكم. البشر تميزوا في فضلهم بأنهم إذا خوطبوا أدركوا الخطاب، وكلما كان الرجل واسعا في تمييز الأشياء كان عالما. من هنا قال بعض العلم، وهذا كلام الشافعي في الأم في الرسالة، إذا اتسع عقل الرجل اتسعت عبارته. الإبانة على يصبح الإبانة يحتاج، لأنه صاحب علم كبير، فيضطر أن يبحث عن كلمات تعبر. من هنا كانت غزارة اللغة العربية في الإبانة عن نفوسهم، لما في نفوسهم من معاني. انظر هذا القرآن، انظر إليه، لأنه حديث عن الله، انظر هذه البلاغة فيه، انظر هذا العمق فيه، انظر. وهكذا كل من اشتق من القرآن علومه، فاتسعت علوم هذا الرجل، تتسع عباراته. انظر للشعراء، لأن المعاني في أذهانهم عجيبة، عجيبة من المعاني، بل يخرجون من معاني الحقائق إلى معاني الأوهام، فتتسع عباراتهم، تتسع. فالله سبحانه وتعالى يحب البيان، ويكره سبحانه وتعالى، يكره ضد البيان، وهو العجز، العجز. العجز دليل الضعف الإنسان. وذاك المرء، لعل أحدكم ألحن بحجته من بعض. الله يحب هذا البيان، ويحب أن يمدح أعظم أن يمدح بما فيه من حق. انظر هذا الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، وبحث عن كلمات عظيمة جدا من أجل أن توصله إلى مدح الرب، ويريد أن يمدح الله، وهذا المدح ليستغرق، انظر، ليستغرق ما فعل الله وما ملك الله وما قال الله. الحمد لله، ويريد أن يحمده عما فيه سبحانه وتعالى من خصال، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء من شيء بعد، عدد خلقك ورضاء نفسك، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومدد كلماتك. فلما علم أبانا فحصل له الفضل العظيم. هنا العلماء يتميزون عن غيرهم، ربما تنقدح المعاني في نفسي العامي ربما، لكن هم عادة مشغول ب يعني بعلومه الخاصة بي. يعني هذا الرجل اللي بيشتغل في تصليح الأحذية، ما مقدار علمه؟ هذا مقدار علمه، هذا مقدار علمه في هذا الباب، لكن الذي يتحدث عن الفنون والعلوم، يتحدث عن الغيب، يتحدث عن الملائكة، يتحدث عن أحوال البشر من أجل إعطائهم الأحكام الشرعية. تصور رجلا يعني تأتي أحوال البشر متعددة في البيوع، في الشراء، في الزواج، في النكاح، في الخصومات، في فهو يحيط بها. الله عز وجل يحب الإبانة ويكره سبحانه وتعالى العي والعجز، ويكره، وذاك البيان يقول العلماء البيان يطرد الشيطان. عشان هيك لازم في البيوع، في الزواج، الأمور كلها تكون مبينة واضحة، كل واحد يعرف حقه، وإذا وقع الغرر وقع الإثم، وقع الخطأ. وذاك نهى رسول الله عن بيع الغرر. ليش الغرر؟ مش واضح. بيع السمك في البحر، بيع العبد الآبق، بيع الثمار داخل الأرض، بيع الثمار قبل أن تحمر وتصفر، هذا كله لا يحبه الله عز وجل، لأنه يؤدي إلى إيش؟ الخصومات. فهذا سبحانه وتعالى، ويوم القيامة، يوم القيامة هو يوم الحق، أي إقامة الحق البين الواضح الذي لا خفاء فيه. الدنيا ربما تضيع بعض الحقوق، صحيح؟ يعني يقتل رجلا فتضيع الحقوق، الناس يتخفون، ولهم فنون من الكذب والتخفية والدجل والإشاعات الباطلة، ربما يظلم، كما الرجل الذي كان الأم التي تحمل ابنها، فمر الملك، الناس يفرحون له، قالت اللهم اجعل ابني مثله، اللهم اجعلني مثله، كان ظالما كافرا. ومرت امرأة يرجمونها زانية، فقالت اللهم اجعل ابني مثلها، قالت اللهم اجعلني مثلها. الدنيا لا لا، الدنيا هذه تحتاج إلى بصيرة، لئلا تمشي وراء الناس، وراء كلماتهم، وراء دجلهم، وراء إشاعاتهم. أكبر كذبة في الدنيا أن تقيس الماديات مطلقا. هو هناك يوجد قياس، يعني الله يمثل المعاني دائما بماذا؟ بالأشياء المادية، مثلا كمثل الذي استوقد نارا، مثل المعاني وهو النفاق بالمادة، لكن ليست هذا على الإطلاق. وذاك يقولون من أكاذيبهم لا دخان بلا نار، هذا في الدنيا فيما يتعلق بالماديات، لكن هل يمكن أن تخرج إشاعة وهي الدخان بلا نار بلا حقيقة؟ ممكن تصنع الكلمات بلا حقيقة؟ النار، الدخان يصنع، لا يصنع بلا نار، لا يصنع، لكن هل يمكن أن تخرج إشاعة بلا حقيقة؟ هذا شو يسوي هذا؟ الإنسان ماذا يصنع؟ وذاك يعني عندما يكذب يقول لا لا لا يا أخي، لا لا لا لا لا، لا دخان بلا نار، هذه كذوبة، هذه ضلال، هذه فساد بهذا المعنى. الله قام الأدلة، فيجب يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا، افصل، ميز الأمور. خاصة هؤلاء العلماء والثقات، هؤلاء يفصلونها بحيث تكون كالعجب عند العامي، كيف عرفها؟ لما يفتح الله عليه من البصائر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيش فرقانة فرقانة الإبانة. فيوم القيامة تظهر كل الحقائق، يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة، رجل عظيم في الدنيا، يحشر يوم القيامة على صورة الذر، تطأه الناس بأقدامهم، تدوسه الناس بأقدامهم. هذه حقيقتك، هذه حقيقة. كنت الناس يصفقون لك، يسجدون لك، يقبلون يديك، يعظمونك، يوم القيامة يحشر كالذر. هذا الذي خرج على قومه في زينته ضربته الملائكة، فهو يتلجد في الأرض 70 خريفا إلى يوم القيامة، 70 ذراعا في الأرض يتلجد فيها إلى يوم القيامة. وفي الدنيا الناس يقول يا ليتنا مثل ما أوتي قارون. على الدنيا تخدع، الدنيا تخدع. ولذلك ينبغي المرء أن يقيس الأمور بما عند الله، أن يعظم ما عظمه الله. كان علماؤنا يذكر عن الإمام شعبة وغيره، قال لم نكن نرى قيمة للفقير إلا في مجالسهم. يقدم ليس لا يدخل الملك فيوسعون له، لا لا، يقدم الفقراء، يقدم الذين يحبهم الله. هكذا هو العبد، إذا قدم من يحبه الله أحبه الله، وإذا رفع شأن من الله عز وجل رفع شأنه، الله يرفع شأنه، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة يعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. تظهر الحسنات، تظهر قيمتها. هذه نقول حسنة، من حسنة؟ معنى الحسنة معنى. يوم القيامة تصبح وزن حقيقي، توزن، هذا ميزان وهذا ميزان. الحقيقة هناك يوم القيامة يظهر أن الكفار، تظهر جهنم. الآن جهنم كلمة في أذهاننا تدل على عقيدة، لكن يوم القيامة يراها الناس بأبصارهم. الجنة كلمة، الآن جنة كلمة، يوم القيامة إذا هي حقيقة يدخلونها ويتمتعون بها. فيومئذ يعلمون أن الله هو الحق المبين. نسأله سبحانه وتعالى في هذا الباب أن يعلمنا الحق، أن يعلمنا، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا من أهل الإبانة، إبانة الحقائق. من أعظم المقامات أن يصبح مقامك تبليغ عن البيان الإلهي. هنا سمى ابن القيم الموقع عن رب العالمين. شوف هذه كلمة حقيقة يقشعر منها. أنت موقع عن رب العالمين. شوف أنت دورك، الله يريد أن يخبر الناس فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تحمل ميراث الرسول فتبينه للناس. هذا أعظم ما يكون. وعليك ولا تقف ما ليس لك بعلم. إياك أن تقول شيئا بلا بينة ولا ظهور. إياك إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أعظم مصيبة هو اتباع الظن. من أين جئت بهذا؟ من أين الكلام يقوله الناس؟ ابحث، لا تتابع الناس. أن النصارى ملايين في البشرية كلهم يقولون أن عيسى صلب، يقولون أن عيسى صلب، ويعبدون الصليب ويقبلونه ويحملونه ويسجدون له ويعبدونه. كذوبة، كذوبة. هذه عبرة لك، لا تخفوا ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر، هذا هو السمع والبصر، البصر والفؤاد، هذه مصادر العلم، هذه مصادر العلم. فلذلك من تعبدنا لربنا أن نعلمه، تعبدنا لهذا الاسم أن نعلمه. وكلما ازداد المرء معرفة بربه زاد تعبدا له، كلما ازداد علما بالله علما وحالا خبرا وتعاملا، كلما ازداد قربا إلى الله عز وجل ومحبة له. وعليك أن تعلم ما جاء به الرسول من الحق، وأعظم ذلك هو الكتاب، القرآن. القرآن تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. عليك أن تقرأه تدبرا، ثم عليك أن تعيش في هذه الدنيا بلا غفلة، لا تكون مغفلا. ما الآن ما هو أسباب، من أكثر أسباب الفساد في الأرض، من أكثر أسباب الفساد في الأرض ما هو؟ هو متابعة الظلمة، لأن الناس يخفون عليهم، لا يريد أن يسمع. ومن هنا يأتي كفر الإعراض، لا يريد أن يسمع، تريد أن تكشف له حال هذا الرجل. تقول تعال أدلك أن أنت تتبع إبليس. تتخذ وليا من دون الله، أنت تتبع إبليس، تتبع شيطان، هذا يكذب عليك، وهو يأبى إلا أن يمشي في طريق الشر ولا يصفو حتى يأتيه الموت أو تأتيه قارعة من الله. فلا تقبل بهذا، تعلم أن تتعلم الإبانة والظهور، لا تتبع الناس، إياك والتقليد، الله لا يرضى منك التقليد، لا يرضى منك. الله أعطاك عقلا، ولا يوجد أحد في الدنيا، لا يوجد أحد في الدنيا يسد ما سدك في طلب العلم، اطلب أنت العلم بنفسك إلا أن يدلك على خير فتهتدي به، وما في أحد أخذ علما أكثر منك إلا فهما يؤتيه الله، فهما يؤتيه الله من كتابه، هذا هو هذا اللي يتميز الناس. فعليك أن تعلم السنة، تعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلم ما جاء القرآن الكريم، ثم بعد ذلك في هذه الدنيا عليك أن تعلم الناس الذين أمر الله معرفتهم. ما بيجوز تجوز بنتك لواحد ما بتعرفه، ما بيجوز أنت تصدق واحد ما بتعرفه، ما بيجوز أنت تأتم برجل لا تعرفه. مطلوب الله أقام الأمارات، ولا تقول أنا لا أعرف، قد تخفى بعض الأمور الضيقة. ما هو الطريق؟ الطريق سؤال الله، اسأل الله عز وجل، اطلب منه أن يبين لك، أن يكشف لك الحقائق في القلب، وبعد ذلك الله يفتح عليك، يعرفك، يفتح ييسر لك الخير. أقم نفسك مقام العبودية والتسليم لله، الله يعرفك الطرق، يبين لك السبل، ويهديك إلى أقومها، ويجنبك الشر فيها، وحينئذ تكون إماما، لهذا تصبح إماما. ويوم القيامة لا تختلف عليك الحقائق، فقط ما الفرق بين الدنيا والآخرة؟ ما آمنت به في الدنيا تراه في الآخرة، آمنت بالجنة فتراها، آمنت بالنار تراها، آمنت أن هذا مجرم فترى أنه مجرم، آمنت أن هذا عالم فتراه عالما، وآمنت أن هذا أن الرجل أن هذا صالح فيتراه يوم القيامة صالح، وهكذا تراه صالحا، وهكذا يوم القيامة تكون إظهار لما اعتقدت، وهذا هو أعظم الخير، أعظم الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. ذكرت في حديث أبي هريرة، وذو القوة المتين، ذو القوة المتين، نعم إن شاء الله نذكرها. أنا قلت في ليست في الكتاب، هذا خطأ، نعم.